كتاب الديات باب لا يقتل مؤمن بكافر. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا علقمة بن عمرو الدارمي. علقمة بن عمرو الدارمي التميمي الكوفي ذكر ابن حبان في الثقات وقد وثقه غير واحد وله غرائب هو مقارب حسن الحديث. قال: حدثنا أبو بكر بن عياش وقد مر علينا قبل ذلك الأسدي الكوفي الكاهلي، وقد الكلام تكلم فيه كثير من العلماء، وإن كان في النهاية قد وثقه بعض العلماء وضعفه بعض العلماء. ولذلك قال بعضهم: كان رجل صدق ولكن ليس مستقيم في الحديث. وحسن حاله أبو حاتم الرازي، وقال عنه أحمد: ثقة وربما أخطأ، ثقة وربما أخطأ. فالحق بأنه نعم احتج به. قال عن مطرف ومطرف بن طريف الحارثي، مطرف بن طريف الحارثي أبو بكر، قال احنا عين ثقة، قال أبو حاتم ثقة، قال أحمد ثقة. عن الشعبي عن المشرحيل من خيار التابعين، قال عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي الكوفي، وهو من صغار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، صحابي رضي الله عنه وارضاه، قال: قلت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، حول ولا قوة إلا بالله، قال: قلت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه وختم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من البشرين من المبشرين من 10 مبشرين بالجنة، وهو الخليفة الراشد الرابع. قال: هل عندكم شيء من العلم ليس عند الناس؟ وهذا على ما يزعمه الروافض الخبثاء. قال: لا والله ما عندنا إلا ما عند الناس، إلا أن يرزق الله رجلا فهما في القرآن. الله أكبر، هذه تفاوت درجات أهل العلم، هذه تفاوت درجات أهل العلم. أو ما في هذه الصحيفة فيها الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يقتل مسلم بكافر، وهذا على تأصيل التبويب في هذا الباب. قال: وأن لا يقتل مسلم بكافر. وقال: حدثنا هشام بن عمار، وهشام بن عمار شيخ الإمام البخاري، وقلنا هو حسن الحديث، وكان البخاري ينتقي له. قال: حدثنا حاتم ابن إسماعيل، حاتم بن إسماعيل المدني أبو إسماعيل، قال الدارمي ثقة، وقال الدوري عن يحيى بن معين أنه ثقة، قال وهو ثقة، قلت له هو ثقة، قال: هل يحدث بمناكير؟ وعن علي بن المديني أنه قال يعني له مراسيل أسندها، وهذا يعني كأن الوهم يدركه. وقد زعموا أن في حاتم غفلة، وإلا حاتم هو أصح كتابا، وذلك النسائي قال ليس به بأس، النسائي قال ليس به بأس، حاتم أبي إسماعيل قوات هو أصح كتابا، حفظه في شيء لكنه ضابط لكتابه. قال: حدثنا عبد الرحمن بن عياش، عبد الرحمن بن عياش أبو الحارث القرشي المخزومي المدني، قال ابن معين صالح، يعني صالح للاعتبار أو الاحتجاج، وصح أنه صالح للإثنين. وقال الدارمي ليس به بأس. جزاك الله خير، أتم الله عليك منها. وقال أبو حاتم الرازي شيخ، قال أحمد مطروق، قال سي ليس بالقوي. الحق أنه مقارب الإسناد، الحق أنه مقارب الإسناد، عبد الرحمن بن عياش مقارب الإسناد، وهو للضعف أميل. قال عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي، وإحنا هذا تكلمنا إحنا عن الإسناد أمس صراحة، قال لا يقتل مسلم بكافر. طيب عندنا الآن هذا الحديث فيه مسائل، حديث ابن أبي طالب فيه مسائل. المسألة الأولى الرجوع إلى الأعلم، فأبو جحيفة صحابي وهو يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يرجع لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لأنه الأعلم، ولما مات عثمان كان هو خير من واطئ التراب، وكان أعلم من فيها، وهو أقضاهم في وجود الصحابة الكرام، فكان الرجوع إلى الأعلم. وهذه مسألة كررناها كثيرا جدا، لأنه لابد أن يعني أن ينتشر هذا بين الناس، بأنه لما تحدث المشكلة أو يعين الأمر أو عض المسائل يرجع فيها للعلماء، لا يرجع فيها لا للعواطف ولا للشهرة ولا لغيرها، يرجع فيها للعلماء بل للراسخين من أهل العلم. قال: قلت علم أبي طالب هل عندكم شيء من العلم ليس عند الناس؟ وهذا على ما زعم القوم، الرافض كانوا يزعمون بان الله تعالى بان السلام خص علي بن ابي طالب وخص فاطمه ببعض العلم. وتتعلمون انهم يقولون بان هذا القران الذي موجود بين ايدينا ليس ايه؟ ليس هو القران الذي انزله الله جل في علاه. القران الذي انزله الله جل في علاه هو القران الذي كان مع فاطمه زعما ببهتان وزور في هذا الباب. ولما قالوا وزعموا بأن علي بن أبي طالب هو الوصي وهناك علوم خصها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب ردها علي نفسه قال هل عندكم من شيء من هذا العلم؟ ليس عند الناس. قال لا والله ما عندنا وأقسم وأقسم من غير أن يستقسم لأن الأمر جلل لأن هذا الزعم ليس بصحيح. قال لا والله ما عندنا إلا ما عند الناس ما عندنا. ثم استثنى هذا الاستثناء هذا استثناء منقطع هذا الاستثناء في قولي إلا أن يرزق الله رجلا هذا استثناء منقطع ليس متصلا. قال إلا أن يرزق الله رجلا فهما في القرآن فهذا استثناء منقطع معناه لكن يمكن أن نقول بأن الله خصنا عن الناس بعلو فهم لأن الله خصنا عن الناس بعلو فهم وهذه مسألة مهمة جدا وهي مسألة الفهم. فالعلم تحصيل وفهم وأعظم ألوان العلم الذكاء ودقة وإتقان الفهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعا لابن عباس اللهم فقهه والفقه دقة الفهم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ولذلك عمر كان يبعث لأبي موسى الأشعري يقول الفهم فيما يأتيك. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال وضرب الأمثال قال لا يعقلها إلا العالمون وأمر بالتدبر للتفقه أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لذلك قال الفهم رزق والحق بأن أعظم الرزق بعد الإسلام والعلم فهم العلم. وابن عباس يقول يؤتاه المرء بنقاء القلب لذلك قال يؤتى المرء الفهم بنيته وهي إصلاح نية القلب أو إصلاح القلب يفهم المرء أو يتفتح له أبواب الفهم. وهذا رزق من الله جل في علاه قد يعطيه لفلانا ويمنعه فلانا وقد يعطي لفلان أن يحمل فقط. والتفريق في هذا الباب جاء نصا في حديث النبي عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. يعني هو حامل وعنده لكنه ليس دقيق الفهم وهذه أيضا دلالة على تفاوت درجات العلماء. وقال رب حامل فقه ليس بفقيه رب حامل فقه ليس بفقيه. لذلك علي بن أبي طالب قال الذي عندنا وقد لا يكون عند الناس فهما دقيقا في كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه أيضا فيها دلالة أنه ما العلم إلا قال الله قال رسوله لأنه قال فهما في كتاب الله. وطبعا إذا ذكر كتاب الله لابد أن نقول الكتاب يقصد به معه السنة لأنه الذكر. قال إلا فهما في كتاب الله يعني وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال أو ما في هذه الصحيفة. ما في الصحيفة قالوا الديات والديات أيضا في حديث عمرو بن حزم فيبقى إذن ليس خاصا بعلي بن أبي طالب في هذا الباب. قال إلا فهما في كتاب الله يؤتاه المرء في القرآن أو ما في هذه الصحيفة وصحيفة الديات. قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يقتل مسلم بكافر وهذا أصل التبويب. قال ألا يقتل مسلم بكافر هذه مسألة فيها أقوال ثلاثة. القول الأول هو قول جميل أهل العلم قالوا المسلم لا يقتل بالكافر بحال الأحوال سواء كان طبعا حربي هذا بالإجماع. يعني هناك منطقة أجمع عليها العلماء هناك مسألة أجمع عليها العلماء بأن الحربي لا يمكن أن يقتل المسلم به بل الحربي هو المحارب لدين الله المحارب للمسلمين الذي يريد قتل أهل الإسلام وأخذ أموالهم وانتهاك الأعراض فهذا قتله واجب عندما يرفع ولي الأمر ذلك ويأمر بالنفير هذا قتله واجب ولا شيء فيه فهو هدر. والثاني احنا لها مخرج نحوي سأبينه لك حتى لو كان طبعا وأقول من هذا الخافض بأي شيء لكن الإضافة هي التي تم. فيقول فإذا كان قد أمر ولي الأمر بذلك فهؤلاء حل وبل لهم. الغرض المقصود بأنه هذا منطقة اجتماع. ثم الخلاف ورد في الذمي والمستأمن وأيضا المعهد. فهل لو ظلم لو تعدى وظلم المسلم فقتله وهو معصوم، لأن المستأمن الذي دخل بأمان من ولي الأمر لا يجوز التعدي لا على ماله ولا على عرضه ولا على دمه، فهو معصوم الدم ومعصوم المال ومعصوم العرض. فإن تعدى مسلم على ذلك فليقتل به أم لا؟ هذه هي مسألة النزاع والخلاف، هذه هي مسألة النزاع والخلاف، والخلاف فيها بين جمهور أهل العلم وبين الأحناف. الأحناف قالوا لا يقتل به، واستدلوا على ذلك الأحناف قالوا يقتل به، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو بقول حديث عبد الرحمن بن البيلماني بأنه سلم قتل رجلا، قتل معاهدا، قال أنا أحق من وفى بذمتي، أنا أحق من وفى بذمتي. وقالوا في توجيه حديث لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده، قالوا هذا مخصوص بالحرب، هذا مخصوص بالحرب لا بالذمي. فقالوا يعني لا يقتل مؤمن بكافر، يعني لا يقتل مؤمن بكافر حربي، أما بذمي لا، لأنه قال ولا ذو عهد في عهده، لأنه قال ولا ذو عهد في عهده. وأما جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة قالوا لا يقتل مؤمن بكافر حتى لو كان قد تعدى وظلم المؤمن، لكن لا يقتل به لأمرين، الأمر من الأثر والنظر. أما من الأثر فقد جاء الدليل واضحا جليا بحديث ابن أبي طالب، أطول من ذلك بأنه قال رسول الله، قال ما في هذه الصحيفة، ثم قال المؤمنون تتكافأ دماؤهم، وهذا محل نظر. يعني محل نظر، يعني محل استدلال بالنظر، قال المؤمنون تتكافأ دماؤهم، والمعنى غير المؤمنين لا تتكافأ دماؤهم. يبقى إذن النظر هنا في الاستدلال بمفهوم مخالف، المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. ثم جاء بعد ذلك التصريح بقوله ولا يقتل مؤمن بكافر، وهذا التصريح نص في المسألة محكم، كل من أتى بغير ذلك كان من المحتملات، والمحتملات لا تقف أمام المحكمات بحال من الأحوال. نص محكم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مؤمن بكافر، هذا نص لا لا لا يعني لا يحتمل التأويل، لا يحتمل التأويل. واستدلوا على ذلك من حيث النظر كما قلنا بمسألة مكافأة تكافؤ الدماء، المسلم لا يكافئ الكافر بحال من الأحوال، أو الكافر لا يكافئ المسلم بحال من الأحوال. وإن قلنا بأنه معصوم الدم والمال والعرض والشرع والذي عصمه، لكنه لم يسوي بينهما، وأصول الشريعة جاءت تفرق بين المختلفين وتسوي بين المتماثلين، هذا أصل التشريع. والمسلم لا يستوي مع الكافر، الكافر يسب الله، الكافر ينسب الولد لله جل في علاه، والمسلم يحقق قضية الكون الكبرى وهي التوحيد. فلما لم يستويا لا يمكن أن يكون قد اتفق في الحكم بحال من الأحوال. وأما ما قاله الأحناف فقد احتجوا بحديث أن السلام قتل مؤمنا في معاهد، وقال أن أحق من أوفى بعهدي، حديث مرسل، عبد الرحمن بن بيلمان ضعيف، ففيه انقطاع وفيه ضعف للراوي، فهو حديث ضعيف، والقاعدة عند العلماء الأحكام فرع على التصحيح. وهذه الأولى. الثانية ما احتجوا به بقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا ذو عهد في عهده، أنهم قالوا أن المسألة على الحرب لا على الذمي أو المعاهد، قلنا خطأ مبين، والمسألة على العموم، وما جاء عاما يبقى على العموم حتى يأتي مخصص، ولا مخصص. قال حديث عبد الرحمن بن لماني قلنا ضعيف فلا يخصصه. وأما في توجيه قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا ذو عهد في عهدي، يعني ذو عهد في عهدي معصوم الدم لا يقتل، ولم يتعرض لحكمه بعدما قتل، هل يقتل به أم لا؟ هذا الأصل في هذا الباب. والراجح الصحيح أن المسلم لا يقتل بكافر، وأن قول الأحناف من أضعف الأقوال في هذا الباب. الفوائد المستنبطة: فضل العلم، فإن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه قدمه الله جل في علاه، وقدمه النبي صلى الله عليه وسلم بسبب، طبعا ليس الأمر أنه على أنه من آل البيت فقط، بل وأيضا لما له من العلم. مفهوم المخالفة حجة. احترام العهود والسمع والطاعة لولاة الأمور، احترام العهود والسمع والطاعة لولاة الأمور. قلت هذا التوديف ولد عهد في عهدي، يعني أنه يكون صاحب العهد أو صاحب الأمان الذي دخل بأمان من ولي الأمر يكون معصوم الدم والمال والعرض، لا يجوز التجرؤ على دمي ولا على مالي ولا عرض ولا على عرضي، ولم يتعرض لمسألة من قتله يقتل به أم لا. وجاءنا الحديث صريحا في حكم من قتله أنه يقتل، أنه لا يقتل به، بقوله ولا يقتل مؤمن بكافر. نعم.